حدثنا سفيان بن أبي سعيد الثوري ثم قال ابن جرير وحدثني عصام بن عواد بن الجراح حدثنا أبي حدثنا سفيان بن أبي سعيد الثوري ابن سعيد أبي عواد سفيان بن سعيد سفيان بن سعيد الثوري حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال سمعت حذيفة بن اليماني رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام ونار تخرج من قعر عدن أبيًا تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا والدخان قال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله وما سنكره حكاه الطبري واستنكره عبد الله ولما قتل عثمان اعتزل الوليد فتنه فلم يشهد مع علي ولا مع غيره ولكنه كان يحذر معاويه على قتال علي بكتبه وبشعره سم الله يعفو عن كل مسلم عفى الله عن كل مسلم نعم يقول ابن عبد البر لا خلاف انها نزلت والله اعلم نعم اليس على طالب العلم ان يتورع غفر الله لنا غفر الله لنا ولك نعم على ان الاسلام هذا الاصل والامام محل القلوب ثم كماله يكون باداء الفرائض وترك المحارم هذا كماله نعم محل نظر تحتاج تامل سنده حدث ايش؟ حدثنا